أنا أدركت الأمكنة لكن ما أدركت الناس صلون، لكن أدركت الأمكنة يعني محلات القبب أو شبهة مختصة. نعم يا محمد. أحمد إيش؟ إيش؟ في جماعتين مدارس مثلا أجعل أولى نافلة والثانية ثانية. وين هو فيه؟ مسجد كان فيه في جماعتين. إيه. يكون الأولى نافلة والثانية ثانية. إيه نعم. الأولى لها. الأولى هي الفرض. تقول الجماعة الثانية أفضل. وليش الصنف الأولى؟ علشان إيش؟ مثلا تكون في المدارس المدرسين يصلون قبل الأطفال. قبل الطلب. وطلب أكثر. لكن أقول ليش صل مع المدرسين؟ ولا ما دام الطلب صل مع الطلب صل مع الطلب. أقول في بعض الحالات. والله أنا أرى أن الأفضل الأولى لأن لو لم نكن فيها إلا تقديم الوقت تقدم في الوقت. طيب هذا أوجبنا سؤال آخر. لو فرضنا أن المسجد صغير وجعلنا الجماعتين راتبتين من أجل صغر المسجد، هل يكره أو نقول هذا لحاجة؟ الظاهر هذا لحاجة لا بأس به. يعني لو فرضنا السوء أن المسجد صغير ما يحمل الناس وصار يصلون جماعة أول ثم يطلعون ثم يجي الجماعة الثانية، يعني هذا الظاهر لا بأس به لا الحاجة. حكم صلاة الجماعة. لا أنا ما مش عايز المؤذن. واجب. في الدليل. أولا في هذه المكتبة والسنة. والسنة والنظر. من الكتاب قوله تعالى: من كنت فيهم فأقمت. إذا كنت فيهم. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. نعم. وهذا في السفر ووجب الصلاة الجماعة. والخوف. نعم. السفر والخوف. وجب الصلاة الجماعة فكان حذر من باب الخوف. نعم. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام. فتقام آمر الجماعة. نعم. أرأيتم بالماء. طيب نعم النظر. يلا أنا هنا. نعم. هذا لا تكلم النظر. النظر يعني دليل النظر. تعرف الدليل النظري؟ لا معنى. أي هذا مشكلة. دليل النظر مو النظر بالعين. نعم. أنها ممكن تنظر في الإسلام وأن مش عند الإسلام ظاهرة بعد مثلا عندنا يعني إذا ما حاجة يعني ما يترتب عليها من المصالح. النظر يقول الدليل النظري هو ما يترتب عليها من المصالح التي تقتضي أن تكون فرضا. إحنا ذكرنا 12 فائدة. طيب المؤلف يقول لا شرط، فلماذا قال هذا بندر؟ يرد على من قال ان صلاه الجماعه شرط لدفع قول من يقول انها شرط. من يقال بانها شرط؟ قال بذلك شيخ الاسلام ابن تيميه وتلميذه ابن القيم، وهي روايه عن النظر. لا ابن القيم ما نقل عنها. نعم مشهور عن شيخ الاسلام. طيب دليلهم. نعم استدلوا. نعم. القائلين بأنها شرط لهم دليل. نعم. ما هو؟ قالوا أن الصلاة واجبة. ولا يكون وما يتم الواجبين إلا فهو واجب. من سمع النداء ثم لم يأتي فلا صلاة له. إلا من علم. طيب هذا واحد. نعم رحمن. لا هذا دين عليه. نعم

فلا صلية. إذا تكلمت صلاة صلاة صلاة فلا صلاة. إذا تكلمت الناس تصلي مع الجماعة ولا يقول تكفي صلاة. ولا نقول إيش؟ ولا نقول تكفي الصلاة. مهما الآن نريد الاستدلال على جواز الإعادة. نريد الاستدلال على نريد هل الاستدلال بهذا الحديث على جواز الصلاة في المسجد في البيت الجماعة صحيح ولا لا؟ هذا صحيح. إذا معناه شفت واحد اجلس في البيت صلى معه صلى جماعة. لا. قول وأنت وش تقول؟ ها؟ أقول إنه لا مو صحيح. طيب كيف تجيب هذا الحديث؟ أجيب إنه في حديث عام ثانية. إيه. يجوز الصلاة في المسجد. ما يخالف لكن أجب عن هذا الحديث ولا ولا ولا قل بالتعارض. الله أعلم. نعم. جمع عن الحديث هذا أو الحديث هذا حصل في الحديث وحدث فيه يعني المسجد ما هي يعني يعني في الذي كان معنا. لا. نعم عليا. يرد علي عدة احتمالات الحديث. يحتمل أن رحالهما بعيدة عن المسجد. نعم. ويحتمل أيضا أنهما يظنان أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى الصلاة. وإذا ورد الاحتمال على الدليل بقل الاستدلال به. ويحتمل ثالثا جواز الصلاة في الرحال. نعم. وعدم وجوب المسجد. ومع الاحتمال يبطل الاستدلال. فيكون هذا الحديث مشتبها. نعم. وعندنا أدلة محكمة نحمل عليها. لا. صبر تجي حتى نسأل. طيب إذا قلنا باستحباب الإعادة في المغرب يا فهد هل يشفعها بركعة أو يسلم مع الإمام؟ ها؟ ولا في قول إن يشفع بركعة؟ ها؟ يعني في قول إن يشفع بركعة لأن يتكرر الوتر وفيه قول ثاني أن يسلم مع الإمام لعموم فصلي معه. نعم وهذا قول أصح. طيب المؤلف رحمه الله يقول إنها لا تكره إعادة الجماعة إلا في مسجد مكة والمدينة. نعم. قل يا أخي أنت ها. نعم لا تكره هذا قول يعني لا تكره. المؤلف لا دائما أنا قلت الشرح لا تكره إعادة الجماعة في غير مسجد مكة والمدينة. إذا صلوا في جماعة فلا تكره إعادة الجماعة مرة ثانية وهذا له ثلاث صور. لا هو قال في غير مسجد مكة والمدينة وش معناه؟ يعني في مسجد مكة والمدينة تكره إعادة. تكره إعادة وفي غيرهما لا تكره. لا تكره لماذا؟ لأن يتكاسل الناس يعني. مع الإمام الراتب. طيب هل التفريق بينهما وبين غيرهما وجيه ولا غير وجيه؟ ما يعني المساجد واحدة. نعم هذا صحيح أنه لا فرق. طيب ذكرنا أن الإعادة إعادة الجماعة تنقسم إلى أقسام. نعم حسن. إما أن تكون عادة راتبة وإما أن تكون طارئة وإما أن يكون المسجد مسجد طريق ومسجد سوق. نعم. ما في مسجد طريق ومسجد سوق ولا يعني خلاف فيه في جوازه. وأما أن من دخل صلوا جماعة. كل من دخل صلوا. طيب. وأما في مسجد خلاف عكسه المسجد من دخل عادة أو راتبة فهذه أقل أحوالها الكراهة. نعم. وأما الطارئة ففي خلاف والصحيح أنها تجب. نعم. أنها تستحب أو تجب. طيب. إذا كان نعم. أو إمام راتب. إذا كان إمام راتب فنقول وقعية. نقول وقعية. يكون حكمه أنه إن اتخذ راتب في حيث يجعل له جماعتان هو مكروه.